متى يبدأ المسافر قصر الصلاة؟ إذا غادر بنيان بلده. إذا غادر بنيان بلده العامر المأهول بالسكان، إذا غادر آخر بيوت البلد المعمورة يبدأ في رخص السفر، يبدأ برخص السفر.